الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفقر. هذه المنزلة أشرف منازل الطريق عند القوم وأعلاها وأرفعها، بل هي روح كل منزلة وسرها ولبها وغايتها. وهذا إنما يعرف بمعرفة حقيقة الفقر والذي تريد به هذه الطائفة، يعني المتكلمين في السلوك، أخص من معناه الأصلي لغة وشرعا. يقصدون معنى خاصا ليس المعنى المعروف في اللغة من قلة المال، وهو المستعمل في أكثر المواطن في الشرع. قال: فإن لفظ الفقر وقع في القرآن في ثلاثة مواضع، وقع أكثر من ثلاثة. يقول أحدها قوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وصف الله عز وجل فقراء المهاجرين في هذه الآية الكريمة لأنهم أحصروا في سبيل الله، كونهم منعوا من الضرب في الأرض منعهم كثرة الأعداء من أن يضربوا في الأرض للتجارة والعمل آمنين، فإن السير في الأرض بالتجارة يحتاج إلى أمن. وهؤلاء المهاجرون قد عادوا أعداء الله سبحانه وتعالى، فولدت مخاوف عليهم منعتهم من العمل، من العمل في الأرض، من الانطلاق في الأرض. وكذلك قلة ما معهم من مال يتجرون فيه أو انعدام ذلك المال منعهم من الانطلاق في الأرض. الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، هم أحصروا منعوا من الضرب في الأرض لأنهم دانوا بهذا الدين وجاهدوا أعداء الله فعادهم الناس، من أجل ذلك كان عملهم في سبيل الله. وسيذكر المعاني الأخرى. قال: لا يستطيعون ضربا في الأرض، الضرب في الأرض السفر والانتقال للتجارة ونحوها، يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف، من شدة تعففهم عن السؤال، وهم لا يسألون الناس ولا يلحفون في المسألة، لا يلحفون فيها، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم، تعرفهم بعلاماتهم، ليس بكلامهم، ليس بادعاء الفقر والحاجة من أنفسهم، ولكن بعلامات الفقر الظاهرة عليهم من قلة الطعام والشراب واللباس، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذا المعنى الأول، وهو على المعنى المعلوم لمعنى الفقر. يقول: أي الصدقات لهؤلاء، كان فقراء المهاجرين نحو 400، لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائر، وكانوا قد حبسوا أنفسهم في الجهاد، كانوا قد حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله، فكانوا وقفا على كل سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الصفة. هذا أحد الأقوال في إحصارهم في سبيل الله، الإحصار على هذا التفسير، وحصروا بمعنى حبسوا في سبيل الله، حبسوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله عز وجل، ليس لهم مأوى يأوون إليه، إنما يكونون في آخر، في مؤخرة المسجد الصفة التي سقطت بجذوع النخل في مؤخرة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأضياف الإسلام. هؤلاء المهاجرين الذين ليس لهم مأوى ولا أرض ولا قبيلة ولا مسكن يعملون فيه، أو يأمون إليه. وقيل هو حبسهم أنفسهم في طاعة الله، يعني هذا الإحصار أعم على هذا القول من الحبس في الجهاد، أنهم محبوسون من أجل الجهاد، حبسوا أنفسهم في المسجد أوقفوها للجهاد، يخرجون في كل السرايا فيجعلها أعم. فأبصروا في سبيل الله يعني حبسوا أنفسهم في طاعة الله. وقيل حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد في سبيل الله، يبقى لا يستطيعون ضربا في الأرض انتقالا فيها وسفرا للجهاد. ولا شك أن هذا كان من حال البعض، لكن ليس الظاهر في الآية أنهم ضربة الأرض للجهاد، وإنما هو الضرب للتجارة، لم يكن عندهم إمكانية الانتقال للتجارة لعدم المال، عدم رأس المال، وكذا لوجود المعاداة للمشركين في كل مكان يذهبون فيه. وقيل لما عادوا أعداء الله وجاهدوا في الله تعالى وجاهدوهم في الله تعالى أحصروا عن الضرب في الأرض لطلب المعاش، فلا يستطيعون ضربا في الأرض، وهذا هو الأقرب. يقول والصحيح أنهم لفقرهم وعجزهم وضعفهم لا يستطيعون ضربا في الأرض، ولكمال عفتهم وصيانتهم يحسبهم من لم يعرف حالهم أبدا. هذا المعنى هو قريب من المعنى الثالث، أنهم لفقرهم لا يستطيعون ضربا في الأرض انتقالا فيها لأجل المعاش والتجارة. هو القول الأول لا يستطيعون ضربا في الأرض، القول الذي قبله لا يستطيعون الجهاد، السفر للجهاد لأجل الفقر، كالذين قال الله فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أقرب المعاني كما ذكرنا المعنى الثالث الذي ذكره، لما عادوا أعداء الله وجاهدوا في الله تعالى أحصروا عن الضرب في الأرض لطلب المعاش وهم فقراء كما وصف الله عليه. قال والموضع الثاني قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فذكر مصارف الزكاة وأنها أول أن أول صنف منهم هم الفقراء، أي الذين لا يجدون كفايتهم من طعام وشراب ولبس ومسكن وغير ذلك. فأول صنف مستحق للزكاة هم الفقراء. الموضع الثالث قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يقول الشيخ حمد الشيخ رحمه الله ذكر الفقر في غير هذه المواضع، في قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الشيطان يخوفكم بالفقر إذا أنفقتم أموالكم في سبيل الله ويأمركم بالفحشاء، الأفعال الفحشاء. وفي قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، تؤتوها الفقراء أيضا فهم الفقراء مثل التي قبلها، الشيطان عليهم الفقر، الفقر المقصود قلة المال أو إعدام المال. وكذلك في قوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهذا أيضا في قلة المال. وكذا ورد في قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، كلام اليهود، وهذا لأن الله قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فظنوا أن ذلك لفقره لقلة ما عنده، نعوذ بالله من الكفر. وقال تعالى في ولي اليتيم ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وقال عز وجل في الأمر لأداء الشهادة على وجهها قال وإن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، وقال تعالى في الحج وأطعموا البائس الفقير، وقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وقال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء، وقال تعالى الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. فهذه كلها مواطن استعمل فيها الفقر بمعنى قلة المال وعدم الكفاية. قال الصنف الأول خواص الفقراء، يقصد المهاجرين الذين أخرجوا في سبيل الله خواص الفقراء. والثاني فقراء المسلمين خاصهم وعامهم لهم المستحقين الزكاة. والثالث الفقر العام لأهل الأرض كلهم، غنيهم وفقيرهم، مؤمنهم وكافرهم، الذين كل الخلق متصفون بهذه الصفة أنهم فقراء إلى الله عز وجل. قال فالفقراء الموصوفون في الآية الأولى يقابلهم أهل الجنة الذين عندهم سعة، ومن ليس محصرا في سبيل الله يستطيع الانتقال والحركة، ومن لا يكتم فقره تعففا يقابلهم، يعني مين اللي ضد الأوصاف دي، اللي عندهم مال اللي قادر على ضربة الأرض، الذي لا يكتم فقره تعففا، وإنما يظهر هدفه أيضا مقابل لهؤلاء ضد هؤلاء على الصفة، لأن هؤلاء قد وصفهم الله أنهم لا يسألون المسائل سبب الله الأغنياء من التعفف تعريفهم بشيماهم لا يسألون المسائل. يقول فمقابلهم أكثر من مقابل الصنف الثاني. مقابل الصنف الثاني أنهم الأغنياء ضد الفقراء أنهم لا يستحقون الزكاة الأغنياء. هؤلاء يقابلهم الأغنياء ويقابلهم فقراء غير متعففين، ويقابلهم فقراء غير محروم ممنوعين من الانتقال، لديهم اكثر من مجرد الاغنياء. الصنف الثاني يقابلهم الاغنياء واهل الجنه، ويدخل فيهم المتعفف وغيره والمحصر في سبيل الله وغيره. والصنف الثالث لا مقابل لهم في البشر، يعني يا ايها الناس انتم الفقراء. في حد غني عن الله؟ لا يمكن، بل الله وحده هو الغني وكل ما سواه فقير إليه. هذه معاني كلمة الفقر في القرآن الكريم حيث ورد، وكذلك المعاني التي ذكرها الشيخ حامد الفقي رحمه الله كلها تدور حول عدم وجود المال. الفقير هو من ليس عنده مال. قال ومراد القوم بالفقر شيء أخص من هذا كله، وهو تحقيق العبودية والافتقار إلى الله تعالى في كل حالة. افتقار الإنسان إلى الله عز وجل شعوره بأنه لا يستغني عن الله عز وجل، هذا الذي يقصدونه، أنه يحقق عملا قلبيا في شعوره بعدم استغنائه عن الله، بحاجته إلى الله في دينه ودنياه وأخراه في كل أحواله ولحظاته. تقول هذا المعنى أجل من أن يسمى فقرا، بل هو حقيقة العبودية ولبها وعزل النفس عن ملاحمة الربوبية. لفظ الفقراء أصبح علما على الصوفية يقابل لفظ الصوفية، وقرأ الصوفية والفقراء لأجل أنهم أكثروا من استعمال هذا الوصف لأنفسهم، فصاروا يشهرون بذلك ويسمون الفقراء. يعني هذا المعنى إذن هو في كل منازل القلوب وأحوالها وأعمالها لابد أن يستشعر الإنسان أنه فقير إلى الله. إذن هو تحقيق القلب، تحقق القلب بما أخبر الله به من يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، حاجة الإنسان إلى الله عز وجل على الدوام. هذا المعنى كما ذكر أجل من أن يسمى فقراء، هو أوسع من ذلك أكبر من ذلك، هو تحقيق العبودية لله مع الاستعانة به. يقول وسئل عنه يحيى بن معاذ فقال حقيقته أن لا يستغني إلا بالله، ورسمه عدم الأسباب كلها، شكل ظاهري أنه لا يأخذ بالأسباب أو انعدام الأسباب، وهذا في الحقيقة ليس كذلك. يعني أن انعدام الأسباب أن لا يأخذ بالأسباب ليس أمرا شرعيا. إذا عدمت ولم يعد عنده سبب يتعلق به فتوكل على الله حق توكله، فهذا من الفقراء إلى الله عز وجل. وأما أن يكون الإنسان قادرا على الأخذ بالأسباب فيترك ذلك حتى يكون فقيرا إلى الله عز وجل، فهذا خلاف ما كان عليه الأنبياء، فإنهم أخذوا بالأسباب وهم فقراء إلى الله بلا شك ويستحقون ذلك. أما عدم الأسباب كلها بمعنى عدم الوثوق بالأسباب، عدم الاعتماد عليها، فهذا هو المعنى المقصود. يقول ابن القيم، يقول يعني يحيى بن عاد، عدم الوثوق بها والوقوف معها، لا يتعلق قلبه بها ولا يثق قلبه بالأسباب. يقول: وهو كما قال بعض المشايخ شيء لا يضعه الله إلا عند من يحبه ويسوقه إلى من يريده. الفقر هذا شيء لا يضعه الله إلا عند من يحبه، فمن أحبه الله جعله يستشعر حاجته إليه على الدوام. سئل رويم عن الفقر فقال: إرسال النفس في أحكام الله. إرسال النفس في أحكام الله عز وجل قد يطلق ويراد به الأحكام القدرية الكونية، وهذا أكثر استعمال القول، أنه يستسلم الأحكام الكونية ويفوض أمره إلى الله، وهو مماثل لمن قال أنه انعدام الأسباب. وهذا في الحقيقة ليس صحيحا. هناك من الأحكام القدرية الكونية ما لا بد أن يدافعه وإلا هلك، كما لو قدر عليه حكم قدري كوني بالمعصية فلا بد وأن يقاومه بحكم كوني قدري من الطاعة والتوبة. وهناك أحكام قدرية كونية لو أن الإنسان استسلم لها حتى هلك لكان قاتلا لنفسه. فمن يصيبه قدر من الجوع وهو قادر على الطعام والشراب فيترك ذلك حتى يموت زاعما أنه متوكل. فهناك نوع من الأحكام القدرية الكونية قد أمرنا بدفعها بأحكام كونية قدرية أخرى، لكن النوع الأول متعلق بالدين. الأحكام القدرية الكونية بالمعاصي تدفع بقدر التوبة والإنابة إلى الله عز وجل والعمل الصالح، والأحكام القدرية الكونية المتعلقة بمعاش الناس يفر الإنسان من قدر الله إلى قدر الله. وهناك نوع من الأحكام لا قدرة للإنسان على أخذ أسباب فيه ولا على دفعه ولا رفعه. مرض مزمن، موت قريب، مصيبة حلت بالإنسان ليس له شيء في دفعها، ليس له قدرة ولا يعني تسبب في رفع هذا البلاء. فهنا يكون الاستسلام والإرسال في الأحكام القدرية دون معترض. أما النوع الثاني من الأحكام فهي الأحكام الشرعية، وإرسال النفس فيها بمعنى الالتزام بكل حكم شرعي، لا يتحرك إلا بميزان الشرع، إلا من حيث أمره الشرع يتحرك، يسير بسير ويتوقف بتوقف. إرسال النفس في أحكام الله، وأظن رويم إنما قصد الأحكام الكونية القدرية، لكن ابن القيم يقول: وهذا إنما يحمد في إرسالها في الأحكام الدينية والقدرية التي لا يؤمر بمدافعتها والتحرز منها. نعم، الأحكام القدرية التي لا قدرة له على التحرز منها ولا على دفعها فهذه يقابلها بالتسليم، كموت قريب أو حبيب فإنه يسلم أمره لله عز وجل ويرضى بما قسم الله له، مرض لا شفاء منه أو غير ذلك من الأمور التي لا قدرة للإنسان على رفع أو دفع شيء منها. إلى أبو حفص بما يقدم الفقير على ربه، فقال: ما للفقير بشيء يقدم به على ربه سوى فقره. يعني يرى نفسه لا يعد عمله ليوم فاقته، لا يعد ماله ليوم حاجته، ليوم لقاء الله سبحانه وتعالى، لا يعد لذلك إلا تفويضه لله سبحانه وتعالى وتوكله على الله. هذا معنى ما للفقير شيء يقدم به على ربه سوى فقره. فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا انه لم يدخل احدكم الجنه عمله. قالوا: ولا انت رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. فهذا رغم عظم قدر عمل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته العظيمه، فهو لا يعد للقاء الله يوم يلقى الله الا انه يتوكل على رحمته، أنه يتوكل على الله عز وجل أن يأتي أن يصيبه برحمته، إلا أن يتغمد لله برحمته، يتوكل على الله أن يصيبه برحمته. قال: وحقيقة الفقر وكماله كما قال بعضهم، وقد سئل متى يستحق الفقير اسم الفقر، فقال: إذا لم يبق عليه بقية منه، إذا لم يبق على الإنسان بقية من نفسه. فقيل له: وكيف ذلك؟ وكيف ذلك؟ فقال: إذا كان له فليس له، وإذا لم يكن له فهو له. إذا كان لله عز وجل كاملا، هل بقي له من نفسه شيء؟ إذا كان له فإيه؟ فليس له. ما يقولش دي بتاعتي، ما يقولش أنا دي أنا حر أتصرف فيها، لأنه قد رأى نفسه كله لله، فلا تصرف إلا كتصرف العبد المملوك الذي يعني يرى ملك سيده له في كل شيء وملكه لماله. إذن إذا كان لله فليس للعبد شيء، وإذا لم يكن له فهو له. إذا لم يكن لله فما زال يرى لنفسه شيئا. يقول: هذا من أحسن العبارات عن معنى الفقر الذي يشير إليه القول، وهو أن يصير كله لله عز وجل، يعني يصير مخلصا، لا يبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواه. فمتى بقي عليه شيء من أحكام نفسه ففقره مذكور. ثم فسر ذلك، يقول: إذا لم يبق عليه بقية منه من نفسه. ثم فسر ذلك بقول: إذا كان له فليس له، أي إذا كان لنفسه فليس لله، على عكس ما ذكرنا. وإذا لم يكن لنفسه فهو لله، طبعا هي لأن الضمير قبل للتغيير، طبعا بيكون فسرها دي الأول أو دي الأول، فكلاهما بنفس المعنى. قال: فحقيقة الفقر أن لا تكون لنفسك ولا يكون لها منك شيء. لا تكون نفسك، لا تعمل من أجل نفسك، من أجل أن تثبت يعني منزلتها عند الناس أو قدرها عندهم، أو كذلك أن لا تكون لنفسك بشهواتك ورغباتك، سواء كانت الشهوات الحيوانية أو الرغبات الشيطانية. أن حقيقة الفقر أن لا تكون لنفسك ولا يكون لها منك شيء، يعني النفس الأمارة بالسوء ليس لها نصيب من عملك، لا تعمل للأهواء. يقول: بحيث تكون كلك لله، وإذا كنت لنفسك فثم ملك واستغناء مناخ للفقر. يقول: وهذا الفقر الذي يشيرون إليه لا تنافيه الجدة ولا الأملاك، بمعنى يمكن أن يكون معه مال ولكن لا يرى لنفسه ملكا فيه، يراه ملكا لله ويتصرف فيه تصرف العبد المملوك. إذن يمكن أن يكون عنده مال وجاه وسلطان، وهو في كل ذلك يجعله لله عز وجل، ف لا يكون منافيا لوصفه بالفقر. يقول: فقد كان رسل الله وأنبياؤه في ذروته، في ذروة هذا الافتقار إلى الله، كانوا كلهم لله وبالله، مع عبادتهم ووجدهم للأموال، عندهم ساعة من الأموال وملكهم. فإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم كان أبا الضيفان، وكانت له الأموال والمواشي، إنه أضاف قوما لا يعرفهم بعلم سوى. هذا يدل على سعة ما كان عنده. وكذلك كان سليمان وداود عليهما السلام، وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم، كان كما قال الله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى، كما قال كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا غنما بين جبلين، فقال فأسلم رجل وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وعندما وجد في يده صلى الله عليه وسلم من الأموال الكثير قسمها في سبيل الله. يقول: كان كما قال الله تعالى: وجدك عائلا فأغنى، يعني من جهة وجود المال، لكن هذا ليس في كل أحواله عليه الصلاة والسلام. قال: فكانوا أغنياء في فقرهم، فقراء في غناهم. عندما كانوا فقراء من ذات اليد ليس عندهم مال، كانوا أغنياء عن الناس، مستغنين بالله عز وجل، لا يحتاجون إلى أحد، مع كونهم فقراء لكن لشدة التعفف لا يحتاجون إلى أحد. وكانوا فقراء في غناهم مع وجود المال، عندما كانوا في حالة الغنى وكثرة المال وسعته كانوا مفتقرين إلى الله سبحانه وتعالى. الفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله تعالى في كل حال. قد يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه، حاجة شديدة، أنه يشعر بحاجته إلى الله عز وجل في دينه ودنياه وأهله وماله، يشعر بحاجته إلى الله، وأن أحدا لا يمكن أن يستغني به عن الله. فالفقر ذاتي للعبد، وإنما يتجدد له لشهوده ووجوده حالا، وإلا فهو حقيقة ذاتي للعبد بمقتضى كونه عبدا فهو فقير، لا يستطيع أن يستغني بنفسه إلا أن يغنيه الله. علامات الفقر والحاجة ظاهرة عليه منذ أول لحظات وجوده. الذي يحصل للإنسان أن يشهد يتجدد له وجود هذا الفقر، لأن الأكثر يظنون أنفسهم أغنياء، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فهو يحصل له طغيان بسبب أنه يرى نفسه مستغنيا بالمال أو الجاه أو السلطان أو الشهرة، نسأل الله العظيم. فالذي يتجدد للعبد هو الفقر حاصل حاصل، ولكن المحمود من ذلك ما شعر به الإنسان، ما تجد، ما ولد في حاله. وليس كل الناس يستشعر هذا النوع من الفقر. يقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، لا يفارقني، وصف لازم للذات لا يخلق حتى يكون فقيرا، كما الغنى أبدا وصف له عز وجل ذاتي، وصف له ذاتي. يقول: وله آثار وعلامات وموجبات وأسباب أكثر إشارات القوم إليها، كقول بعضهم: الفقير لا تسبق همته خطوته. يريد أنه ابن حاله ووقته، فهمته مقصورة على وقته لا يتعداه، لا يشغل نفسه ويقلق نفسه المستقبل، يهتم بواجب الوقت ويؤديه. وقيل أركان الفقر أربعة: علم يسوسه، وورع يحلزه، ويقين يحمله، وذكر يؤنسه. هذه كلمات طيبة لا يستغني عنها سالك إلى الله. علم يسوسه لا بد أن يرجع إلى العلم لكي يحدد الحلال والحرام والمشروع والمشروع. وورع يحلزه، وخوف من الله سبحانه وتعالى يمنعه من المحرمات والمكروهات. ويقين يحمله، توكل على الله عز وجل يحمله على تحمل المخاطر والصعوبات الشديدة. وذكر يؤنسه حتى يستطيع تحمل أعباء الطريق، فهو يرجو الله، وذكره لله سبحانه وتعالى يشعره بالأنس بعيدا عن الغربة التي يشعر بها في نفسه. قال الشبلي: حقيقة الفقر أن لا يستغني بشيء دون الله. سئل سهل بن عبد الله: متى يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم يرى لنفسه غير الوقت الذي هو فيه، يعني غير قلق في المستقبل، وإنما هو يعمل واجب وقته. والله أعلم. لا، هذا ليس المقصود، لكن المقصود يؤدي واجب الوقت. إذا كان واجب الوقت الآن عمل معين، لا يشغل نفسه ويهتم بالأمور في المستقبل، يفوض عمره إلى الله في الآن. المهم أن يؤدي الآن، في مستقبل تنشغل بما ليس واجبا عليها الآن وتترك واجب الوقت. وقال أبو حفص: أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله دوام الافتقار إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب الخوت من وجه حلال. هذا كلام من أحسن الكلام. أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله دوام الافتقار إلى الله، دوام الافتقار إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب القوت بوجه الحلال. وقيل: من حكم الفقر أن لا تكون له رغبة، فإذا كان ولا بد فلا تجاوز رغبته كفايته. فقير الفقير من لا يملك ولا يملك، وأتم من هذا من يملك ولا يملكه مالك، يملك نفسه ولا يملكه أحد، لأنه لم يتعرض للشهوات، لم تغلبه الشهوات، فهو لا يملكه أحد، لأن الناس لا يتحكمون فيه. وقيل: من أراد الفقر بشرف الفقر مات فقيرا، ومن أراد لئلا يشتغل عن الله بشيء مات غنيا. من أراد الفقر لشرف الفقر مات فقيرا، ومن أراده لئلا ينشغل، لئلا يشتغل عن الله بشيء مات غنيا، يعني لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الفقر الذي يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاجة إلى الناس، وهذا ينبغي أن يستعيد العبد منه، أن يكون هناك حاجة إلى أحد يذل له ويخضع. ده موضع بقى من أحسن المواضع التي فيها مدح لصفة الفقر، يعني أحد المواضع التي ورد فيها لفظ الفقر، ينبغي أن يضاف إلى ذلك قول الله عز وجل عن موسى عليه السلام: ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير. وهو من أشرف المواطن أن يكون مفتقرا إلى الله كما افتقر موسى. الاثنين سيدنا موسى يقصد أنه نوع من الفقر، الفقر المادي ولا الفقر المعنوي، الاثنين في الدين وفي الدنيا. ألا تكون لنفسك، يعني لا تتبع شهواتك، لا تعمل من أجل شهواتك، الجاهلين والمؤمنين. النفس هنا النفس الهيم الأمر والشيء. قوله تعالى لا يسألون الناس الحافة ليس المقصود بها طلب الفرد وإنما سؤال الصحة. نعم، ولكن الذي يكثر من الاقتراض ولا يسدد هو أيضا يخشى عليه الناس. هذا أهل الكتاب يدفعون الجزية الدفاع عنهم فقط، وإحنا أجراء مرتزقة المسلمين بيشتغلوا أجراء عند الناس كده، اللي عايز مدافع عنا يجيب فلوس. في واحد يقول ده اللي ربنا شرعه، ربنا شرع لأعز وأكرم خلق الله عز وجل إن يشتغلوا بالأجرة ياخدوا فلوس عشان يدافعوا عن الناس ضد أعدائهم وخليكم في البيت مطمئنين، وإحنا نتبهدل آخر بهدلة علشان ندافع عن الكفرة. حاجة يعني ما أنا بصورها عشان الناس تعرف حقيقة القول ده، وبعدين نقول الآية ونشوف الآية ماذا ذكر الله فيه. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيان وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. إذا أين المقصود من دفع الجزية؟ ليه؟ استقرار الخضوع لأحكام الدين واستحقاق، يعني وجب عليهم ذلك لأجل أنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى وقالوا هذه الأقوال الفظيعة، فحق عليهم أن يذلهم الله عز وجل. أنهم أهل الذمة، أهل الذمة الذين يلتزمون أحكام الإسلام ويدفعون الجزية. يقول لماذا يشغل الناس مسألة كفر النصارى ولا يشغلهم مسألة كفر اليهود؟ لم تأخذ قدرا من التضليل مثل ما أخذت قضية عدم كفر النصارى، وبقوا سنين. وإلا في الحقيقة أن الأوقات الأخيرة بدأ يعمل على الناس أن كل ما يسمى بالأديان السماوية أنهم كلهم مؤمنون، ويزيدون على ذلك أن الأديان في زوغائها لا تختلف، وأن خلاف بين الأديان في الفروع لا في الأصول، فهذا كله كفر على أولا يناقض قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. شو دور على جد أنا هل سوى القرآن والسنة بين كفر النصارى واليهود؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. سبب الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى. هل الذي يفعل كفرا دون كفر يصبح عليه اسم كافر؟ يسمى كافر كفرا دون كفر. يسمى كافر كفرا لا يأخذ من الملة الذي عمل كفرا دون كفر. ويسمى كافر على اي عرض اذا يطلق على ذلك، لان الرسول مثلا قد قال من اتى امراه في دبرها فقد كفر، من اتى عرافا او كان فصدقه بما فصدقه فقد كفر بما انزل محمد. كيف نجمع بين الايتين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، وبين قول الله عز وجل عن يعقوب وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الحزن المنهي عنه في المنهي عنه في الآية الكريمة هو حزن يؤدي إلى اليأس ويؤدي إلى ترك العمل والوهن والضعف، وأن يظل يدور في دائرة الماضي يحزنه ما فات ويتحسر عليه حتى يعجز أن يعمل للمستقبل في طاعة الله عز وجل. كما لو أن نتأملنا سبب الآية في قصة من قتل في أحد، فلو ظلوا يتذكرون ما كانوا فيه قبل ما يصيبهم، وظلوا يعني يصيبهم الكآبة واليأس حتى صاروا لا يستطيعون العمل لنصرة الدين، فهذا هو المنهي عنه. وأما حزن يعقوب فهو دفعه الى الشكوى الى الله ورجاء رحمته وعدم اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، كما تدلك عليه الآيات: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أن تكون من الهلاكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهذا الحزن مع ولود الشكوى إلى الله ورجاء رحمة الله سبحانه وتعالى.